بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك ونجني من القوم الظالمين. ضرب الله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران مريم ابنة عمران مريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطر والقلم وما يسطر وما رأي وما رأي Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم. ارحمنا إذا أتانا اليقين. وعرق منا اللبين. واشتد الأنين والأنين. ارحمنا إذا أتت السكرات. وتعالت العبرات. واشتدت الأسرات. وأطبقت الروعات. وتعطلت القوى والقدرات. اللهم يا رب الأرباب. ارحم فقيدنا فوق التراب وتحت التراب. يا منزل الكتاب. يا مجري السحاب. يا من خضعت لك الرقاب. يمن له الكتاب ويسر له الحساب. ادخله الجنة بلا سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وارحمه فوق التراب وتحت التراب برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. لا تحرمنا أجره ولا تفقدنا بعده. واغفر اللهم لنا وله وعامله بالإحسان. الناس والوالى بسر النبي صلى الله عليه وسلم وبسر دوام الفاتحة.